أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين صدق الله العظيم. سورة الشعراء نور لسما سفارا اونتر نمبر آیات وطل علیہم نبأ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام عراق کے اللہ پاک پیدا کرو دغ زمانہ کی گیر چا پیرا توڑ دنیا دے شرک اور کفر پتیروں کے ڈوبا ہوا دا وقت بادشاہ نمرود زان پا خدیوی او خلق پا خپل عبادت باننے مجبور کری دا ابراہیم علیہ السلام پلار آزر اغبا بوتان جوڑول بوتان بے خرسول دا بوتان و عبادت بے کون گیر چاہتے رکھول قوم بت پرستے کی اور داخل وقت کے اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام پیدا کر اور دیکھ قوم تھا تو یہ عجیبہ انداز باندھے بت پرستے مذمت بیانی اور یو اللہ تیرا بنی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اولو لپیغمبر علیہ السلام دیکھ پل قوم تا نبأ ابراہیم خبر دا ابراہیم علیہ السلام ورطا بیان کا اذ قال لأبیه وقومه ما تعبدون کم وقت ابراہیم علیہ السلام او فرمائل لأبیه پل بابا جیتا پل پلار تا وقومه اقبل قوم تا ما تعبدون دا تاسو دا سشی عبادت کوئے دا سشی دے چا تاسو عبادت کوئے قالو نعبد اصناما لے قوم وقویل من عبادت کو اصناما دا بتانو فنظل لها عاکفین من ہمیشہ دویتا ناسیو عبادت و تا مشغولیو تا زمان خدایان نپی جنے چھے تمہیں نتا پوس کے چھے ما تعبودون لا تاسو لسا عبادت کے تا زمان خدایان نپی جنے چرا دا سو سوال لے اوکا من دا دے بتانا عبادت کو او پذرک موسر دمر محبت تی جوائی چی طول اشپا روز و تپراتوی تتا پوست کہا چی دا سو عبادت کے دا سوال دے خنرے قوم وی وی سوال دے خون نکو قالو نعبدو اسماما دے قوم و علمان عبادت کو دے بتانو فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ فَسْتُونَ رَمَّنْ دِيْتَ عِبَادَتْكَ وُنْكِ نَاسِيُونَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ابراہیم علیہ السلام فرمائل هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ آیا دابتان تاسو خبر اوری اِذْ تَدْعُونَ فَكَمْ وَقِّ جِتَاسُ رَابَلَي جتوت آواز کیا نستا خبر اوری او ينفعونكم یا تاسس فائدہ درکولی شی چکل ولا دیر دیر عبادتو کنو عبادت نفس فائدہ درکولی شی او يضرون او کا عبادت ولا نکینو نقصان درکولی شی ضرر درکولی شی مدا خدایان چتوت عبادت کے اور آمدت شو اتوین اسے تو درمدت شو چتستا خبریں غورے را دا خوشالے نے تالے سے فیدہ درکلا دا خفکانے سے سزا درکلا دیکھو خبریں مجھے کوری یہ سر ایک پل بتتا فا عبادت لگی عمری ہوتا تیر کرو آواز دیکھو یا سنم یا سنم یا سنم ابتتا بے آواز کو و چرتا دا بودتا طرف آواز نراتا یو ذلی چتا پا خطاق نیل رالی یا صمد صمد دا اللہ نمدی اینا گانا غیبی آواز رالی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی بندہ حاضر موایا سنے پوئیشو اب بودتا بیلی دی شپشا عمر میں تیر که یا سنم وین یو رف دا آواز رانکا پا خطاب آنے یا سمت آواز نو کر اللہ صرف آواز رو اگر اللہ تا ولی آواز نو کم چی زمان آواز اوری او چیسو امداد چی غوار مغیر آکی بوتی پری خودا ابراہیم علیہ السلام دے قوم تا وی وی تاسو چی دوی تا آواز کرے ندا خدایان تاسو لآواز در کئی جواب در کئی یا کتو دا دیر دیر عبادتو کی دا دیر خوشحالین تالسو انعام در کولی شی سفیده در کولی شی او یا ضر روح نت یا کتاسو ولا عبادت نکوه نتی تاسو تبغیر غصه و دقارس و ضرر و سزا در کولی شی وی دا خبر پریگ دا دا پریگ دا و بس زمان کلار می کر همیشه دا دی عبادت کرده او من با دا دی عبادت کو بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون استعفى دليلين وبالي زمان دا عقيدة من دي دارو مدار مري بس يوم خبر دار زمان سلام نيكو بعبادت دا ديكو منجينكو كتار سوي كتول دنيا سوي من دا شانمان ومن دا خفل سلام نيكو پنقش قدم روان قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون دي قوم ورطوين بل وجدنا بل كمن جامون دلده آباءنا قل بلارنكو كذلك يفعلون تذكرا يكارب أغوينكو قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون قال إبراهيم عليه السلام وفرما الأفرأيتم ما كنتم تعبدون لك أقوله أخذت تاسور لعبادتك أنتم تاسو وآباؤكم الأقدمون أو تاسو تقواني تلاركن ولعبادتك فإنهم عدو لي بس بشك دي زما دشمنان دي تابا خدا يامي خزما دشمنان لیا عبادت نکو ما او زما دشمنان او دا تاسو چې ولای عبادت کوي نو د بی وقفتیا انتها ده در باندې یاسو چې تاسو یو زره بر پیدا او نقصان نشي رسولي دا عبادت لایق کیږي نشي زما ښکاره اعلان وره چې د دې بوتانو سره زما جن او یو ځل به ګوره چې د بیا له کوتره کړم تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين لما فقل قسم لقام قابل استاسو دي بوتانو لعيلاتكم فكم وقت كتاسو العرش كتاسو ني نزل يدل يواد كوترا كما ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا فلن يريك ما لا تاسف الله سر كم معبودان باطل شركوه دين يريغم ما حيث نقصان راك ولي نشي هاك رب زما سقوالي ناغشي دي فإنهم عدو لي پس بشك تاسو داخلان زما دشمنان دي إلا رب العالمين مگر رب العالمين ندوسته رب العالمين زما معبود زما دو زما مددگار وز رب العالمين صفت بياني الذي خلقني اغا رب العالمين شذيت ذا كريما فهو يهدين ندغ رب ماتا هداية كي كم رب تيدا كريما ندغ رب راتا هداية كي اعلى درجة سیدے طرف تر رہنمائی سوک کئیو اللہ والذی هو یطعمنی ویسقین او دغا اللہ هو یطعمنی ما تطعام را کئی ویسقین او ما تسکاک را کئی دسکلو اشیاء را کئی وراک را کئی کاک را کئی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ او چه کلی ده مریض شما بیمار شما نو پس دقا اللہ را لشفا را کئی و هو یشفید اللہ شفا را کئی خوراک اللہ را کئی اوبو اللہ را کئی مرکول اللہ کئی جندکول اللہ کئی ده بیمارین جوڑول اللہ کئی والذی یمیتنی ثم یحیین او دقا اللہ چلی یمیتنی ما بوفات کئی ثم یحیین بیا بنم جن بے کئی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی او دا اللہ غذاب تے اطمع چی تم لرم ان یغفر لی چی ما تب بخن کئی خطیئتی زما دا گناہن یوم الدین پر وز دا جزا دا قیامت پر از ما تب بخنه کئی که فرض کمانه سا کوتاهی اوشی نا اللہ مهربان بادشاہ ما بماز کئی اس دعا کئی رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین اے رب زما هب لی ما ترا او بخی حکما حکمتا مزید علم را کے حکمت را کے او تا تا درمیز دے کے دو درجے را نصیب کے رب حب لی حکما رب ما تا حکم را کے حکمت والا دو خیار کیا خبر و علم را کے و الحقنی بالصالحین ما دا نیکان و خلق و سر مرگرے کے و الحقنی بالصالحین ان كان خلق مرجل في ابو علما واجعل لي لسان صدق في الاخرين او فاخر خلقك ذكر خير ورشيا بين ابو علما واجعل لي لسان صدق في الاخرين في الاخرين لساننا مراد ذکر واجعل لی لسان صدق یا اللہ مقرر کے ما دفارا رشتین ذکر fil akhirin fa akhiru khalqu ki tar qiyamah ta pore khalqu ki zikr khair umda sifat tar ke miyari da nasiba me uke da ibrahim alayhi salam da dua qabul shula yahud nasara mushrikeen makkah tol da millat ibrahim hi da muhabbat aw da ulfat da'wa kai او دا ذان نسبت ابراهیم علیہ السلام تکی اگر که دا دی طریقه دا ملت ابراهیمی خلاف دی خب بیان دعوه که که من پا ملت ابراهیمی با دی امت محمدیه صلی اللہ علیہ وسلم دا ابراهیم علیہ السلام پا ملت دی دیده که سوال داره که وجعل لی لسان صدق فی الاخرین فا اخر خلقو که زمان ذکر خیر جاری که نو دا ذکر خیر دا خو لکه چې عزت یې اغوسته دې ته حب جاه وی او حب جاه چې دی نو دا خو شرعا درست نه دی جایز نه دی نو د دې جواب دا دی چې ابراهیم علیه السلام حب جاه طلب کړی نه دی بلکہ دا سے اعمال غواری دا سے نیک عملون التوفیق غواری کہ پا اخرت کے پیشے گر و تورشی گی او چی قلب ست اگوری او خلقو کی مین پیراشی چی زبان دا قشان تے نیک عمل کم ابراہیم علیہ السلام دا سے نیک اعمال غواری چی قلب پا اخرت سے ہیشی او خلق پا دی کی مین اوکیو دا پشان تے عمل کتی نو خلاصه دا ابراهیم علیه السلام دا دعا دادا که دنیا که عزت مقصد نده بلکه اخرت که عزت غواری او دا دنیا عزت قصد که اخرت پکنی دا حب جاه شرعا نرواری او دا دنیا بنده لوی غواری نم غواری دا دنیا پیده که غواری دیتا حب جاہ وی او پیسی کی غواری دیتا حب مال وی یو شرم اخو چی پا گڑ جیلو کی ور پریده سمرا نقصان بکی دیر بکی گڑ جیلے بخوری خود دیل دیر زیاد نقصان والا شے دو خصلتنا پا انسان کیلی چی دن تے نقصان رسی یو حب جاہ طلب کول او بل حب مال دیر زیاد مال دارا کی دل او دیر عزت غسل و چه دا آخرت فکر پکی دی نو دا دا شرم اخنا زیاد کی نو حب جاہ او حب مال دنیای مقصد دا پارا غسل گناہ او کد دین دا پارا غواری نو بیا ثواب دی پیغمبر علیہ السلام با دعا کولا اللهم اجعلنی فی عینی صغیرا یا اللہ زما پسر کو کہ ما ورکوٹ کا چزان لاتا ورکوٹ اختاری وفی اعین الناس کبیرا خود خلق پا نظر کی ملوے کا ما پختن نظر کی زان تا ورکوٹ کا کہ ما تا زان لوے نفکا رکی خود خلق پا نظر کی ملوے کا دلویو تکبر دینا میو ساتا چیزا زان تلویوی ما او بل تسپک گورا ما دا خنلا رب دیهب لی حکما اے رب ما تا علم و حکمت راکی و الحقنی بالصالحین ما نیکانو خلقو کی مرگری کی واجعل لي لسان صدق في الآخرين او گرده زما دا پارا رشتين جبا رشتين ذكر في الآخرين پاخر خلقو كي واجعل لي من ورثة جنة النعيم او گرده ما من ورثة جنة النعيم دا جنة دا نعمتون فوارسانو كي او گرده وا جنة دا آدم علیہ السلام ميراث دي بچو تا پاتره وذا ذا ميراث في سرعك واجعل لي من ورثة جنة النعيم يا الله اغرر ما فوارثانك ده جنة نعمتنه واغفر لأبي رب فلارني وبخي إنه كان من الضالين بشك دي دا قمراهان ونسي دي قمراه دي نخلا دي قمراهين وواري هدايت وطا نشيب كي او فجن كي امير شفت هدايت وطا نشيب شي نخلا هدايت وطا نشيب كي دي دا قمراهان ونسي واغفر لأبي رب فلار من أبخي إنه كان من الضالين بشك دي دا قمراهان ندي إبراهيم عليه السلام فلار تا دعا ولي كولا وعظه نسيتي وتوكو لطواز تغا لحد تيز غسك العرض أو إذا مخي من الرش كان يستنصار بدكم من المرجومين فكانوا كذا نصاب بعضهم وهجرني مليا لرشل بير زمانة ما خلا مراني شيء ويشي بابا غصلي بديت روان شو أو باخر كي زبطارة بارا بخنا غوارا نطر أغي فوري بخنا غصتا في الله وتجاه خبرور كي ويدا صليده سمیدو نرے دی ایمان نروڑی نچے اللہ کوئی کچھ دی ایمان نروڑی بس جاتے واپس بیاو تا دعا نرکلے اور چھے کم کم دیکھے تا قرآن کے ابراہیم علیہ السلام پلار دعا غسلا لاغی جواب دارے وما کانا استغفار ابراہیم علیہ ابیہے نو بخنا غسل دے ابراہیم علیہ السلام پل پلار لگا الا عن موعدت وعدہا ایاہو مگر دا یو وعده تر مخه چې پلار سره وعده کړې وه چې زه به دله بخنه غواړم فلما تبین له هر کله چې ابراهیم علیه السلام ته معلومه شوه انه عدو الله چې دا د الله دشمن دی تبرا منه نو بیا ته نه دی بیزاره شو بیا ورته دعا نه ده کړې واغفر لي ابي انه كان من الضالين يا الله زما طلار ابقي بشك دي دا قمراهان ندي ولا تخزني يوم يبعثون يا الله ما مرس واكوا يوم يبعثون فكما رزباني تدا مريد قبرنا نرى بورتكيغي يوم لا ينفع مال ولا بنون فكما رضبانك نفع بنور كيمال ولا بنون ونظاما بقيمت فرضبان لي نمال شعلا فيدا وركي او اولاد شعلا فيدا وركي وخلاء فدغ رزمي در اسوائي نبشكي إلا من أتى الله بقلب سليم مگر أغسوك شراتبؤكي الله تا فصالم ذو سرا پر روغ در سرا روغ در دا مسلمان دی او دا کافر زلو رنزور او بیمار دی نچه پس صحیح روغ در اللہ لسوکراشی نا اغتب پیدا رسیگی دا سلو چه پاگے کے باطل عقیدہ نوی خراب اخلاق پکی نوی ندق زرطا قلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين نزدي بروريش جنة للمتقين متقيان تا ميدان حشر كب جنة وتمقام خليشي وبرزت الجحيم للغاوين اخكار بكليشي جهنم گمراهانو تا بلار خلقو تا بجهنم مخترا وستیشی وجیع یوم اذن بجهنم پر قیامت پر از بانے جهنم با پا زنزیرونو بانے تللیوی اویا در زنزیر بوی پا هر زنزیر پوری با اویا اویا در فرشتین خطیوی پا زور بانے بیرا کاغی میدان حشر تا بیرا ولی کافر با پیرائی فميدان حشر طبعا لدوزخ لا شور زوجة مخامخش. وأذرفت الجنة للمتقين نزدي بروي شجنة متقيا نطاع إلى أن لا نريجي. وبردت الجحيم للغاوين كاربت ليش جهنم قمراهان وتوقيل لهم جابدي قمراهان وطوي ليش أينما كنتم تعبدون كم ذاكري أغا معبودان باطلة تاسور لعبادتك تاسا أغا باطل قليان كمي في أسم دا عذاب نخلالك. وقيل لهم دي كافر صبوي ليش أينما كنتم تعبدون كم ذكري أغب باطل خلان تتاصور لعبادتك ومن دون الله بغير اللهنا هل ينصرونكم آياتي تاصر مددك وليشي لا خلان در صروس انداد كوليشي أو ينتصرون يا استاصو بدل أغشتيشي راو لك نتي أصدر لبدل واخلي فكبكبوا فيها هم والغاوون فسنسكوب وغرزولي شفيها فدوزخ فكبكبوا كافران بفدوزخ نسكور واكولي شي هم فيهما والغاوون وغمراهانهم نور بلار خلق طول بفجهنم كنسكور كليش. وجنود إبليس أجمعون او دا ابلیس لخکر ایبا طول پا جہنم کی نذکور شی قالو وهم فیها یختصمون دوی بوائی وهم فیها او دوی پا دے دوزخ کی یختصمون جگر ایبا کئین ویبا تاللہ زمان لی پا اللہ قسموی ان کننا لفی ضلال مبین بے شک من پخکار گمراہے کیوں و دنیا کے من سکارا گمراہ ہے کیوں اذن سویکم برب العالمین فکم وقت کہ اے باطل و خدایانو من تاسو در رب العالمین سر یو دیکھا ولے اذا اللہ در ربیتا مرسولے نا اغا وقت کہ من لفی ضلال مبین سکارا پا گمراہ ہے کیوں وما اضلنا الا المجرمون منگلر ندے گمراہ کرے مگر مجرمانو پخوانی کافران مجرمان اوی منگلزان سر گمراہ کلو فما لنا من شافعین پس نشت لمنگل پارا سوک سفارش کو ان کے ولا صدیق او نسوک دوستو حمیم محبت والا سوک گرم دوستم زمنگ نشتا کہ اسم خلاص کی فلو ان لنا کررتن فنكون من المؤمنين كاش كشر ويزا من رفارا يوصل دنيا تتاق فلولو أن لنا كررة كشر ويزا من رفارا دنيا تيوصل دوارة تتاق فنكون من المؤمنين نمان بخام خاد مؤمنانو يوصل دنيا توليغا لبيا بدا سنكو فالله ويولي ما تمعلوم نيسو ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه اللہ وی کچری دی دنیا تم واپس لاشی لعادو لما نهو عنہو لکم شرکو کفرنچ منکی شیغی تب بیارا تک کئی و انہم لکاذبون بے شک بی دروغ جنی ان فی ذالک لآیا بے شک پدے کے نشانی لقدرت دا اللہ وما کان اکثرهم مؤمنین او ندی اکثر دا دی ایمان رول ان کے ان فی ذالک لآیا بے شک دا ابراہیم علیہ السلام پا دے واقعاتو کے نشانی دا قدرت دا اللہ وما کان اکثرهم مؤمنین او ندی اکثر دا دی ایماندار و ان ربکا او بے شک استا پروردگار لہو العزیز الرحیم ام دے زبردست و حکمت رحم والا لے عزیز و زبردست الرحیم رحم والا لے سبحان ربک رب العزت عما یصفون